الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا عند الحديث حق غلطان. غلطان. وصلنا ولا تزال طائفة. بها بالشام فتخبر كل روح مؤمن ومؤمن فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر يعني يزنوا بعضهم على بعض الحديد فعليه قد صدق لنا شوف ما في الا حويصل حويصل خير حصل حويصل حصل أفلا يعلموا إذا بعثر ما في القبور وحسر ما في القبور إن ربهم جل وعلا

أنا في ذريحة تنبح ذريحة هل أنتم حرامهم من المدينة العسلة رسول الله ما أحرم لنا بها مع أن في سويدا كان بشمال يريد أن أن الله مثلا يغير عليك يبقى هذا مثلا هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة من الجبال عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم يربط الخدى الخامسة يا الشاهد باب ما جاء أن هذه الأمة أن بعض هذه الأمة أولئك شر مكان وأضل عن سواء وصف الله اليهود بحمده ولذلك يدها عبد المطلب أوصى عمه شقيق أبيه كان هذا الراهب اسمه بحير بحير من الراهب يهود كان له صومعة المحل مرتفع فطل مقابل هذه قدسة المسجد ورأى سحابة قلوب واحدة لما نزلوا قريبا منه نزل عليهم وألزمهم بالضيافة أنه يغذيهم ويعشيهم وهو يريد هذا البلد حضروا وسلم حضر فهل بقي عندك أحد قالوا ما بقي إلا صبي جعلناه عندنا واحدا قال فلما جاء الصبي تنفر هذا من الناس ثم جعل يسر قال له عمر بن عاشر قال له ولله تخبرني أما سأصبر فقال لا تخلي بلد والله ما أضغط شيئا أحد من ذلك يا ريت أسلام قال إنسان وعنيب سأله ثم الأوصاف التي وجهت وجهت كتاب التوراة وجدت كتاب فقال ما أين ولي هذا فقال عمه وأبا طالب فقال له أبا صاحب نفسك ارجع للجبريل والله لا يضاف اليهود والله لا يضاف اليهود ما رايت فيه لا يقبل ارجع الى بلادك حرص عليه ابا طالب كلك ذهب به الى الشام واخذ الذي يريد من الشام ورجع بسرعه مخافة على محمد صلى الله عليه وسلم قلت لكم كما طائف اليهود في المدينة جاءوا إلى المدينة وسكنوا المدينة يريدون اتباع وكان بينهم وبين الأوس والخزرج الذي مدحهم الله في القرآن ولا واحد منهم ولا عنده خبر كل العالم من حتائم حتائم كما وصف الله صلى الله عليه وسلم ولكنك قتالة قتالة الشعير يا وسلم واحد من حتائم لكنه ما يدين عن لا يجنب وجب من نفسه سبب الشيطان وهو ما يزال عن لا يجنب. قلت الله عليه وسلم إنه لا يزال الرجل السمين العظيم يوم القيامة ما يزال عند الله كما هذا هو ذا كذب ما يزال لأنهم حدثوا. فعرفنا أن الله وصف اليهود من لعنه الله ولعنه والطرد والغضب وغضب عليه فباع اليهود بغضب على غضب وجعل منهم القردة والخنازير. لما عدوا السفين وتحيلوا ونصبوا الشبابيكة وصادت الفيتانية السرف وأخذوها يوم الأحد مسخ الله شبابهم قرود وشيوخهم خنازير جعل منهم قردة والخنازير وجعل منهم من يعبد الطاغوت ومنهم كعب الأوثان وجماعة يؤمنون بالجبت والطاغوت حبيب الطاغوت السحر والطاغوت لا يستطيع أن يكون عليه مسجد هذا الثلاث الصواريخ الذي لما هاجر صلوات الله وسلامه عليه اللهم اجتمعوا له المدينة من ايضان السكر لكنهم السكر ولم يتابعوا بعاد وحرصوا على قتله في المدينة من تحديهم أنهم ما يسألون ولا يرسلون أحد من أعدائه يسأل قلت كلمة واجهة فسألوه عن جزية ذهبوا في أول الدهر مكة قالوا صلى الله عليه وسلم فقال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله كما عاتبه سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا حسبه وامتنع الوحي عنه 20 يوما أو 15 يوما حتى برح العداء عليه وقالوا محمد صلاه ربه أنت الله ما ودعك ربه وحاول أن يجب يا سيدنا ما ودعك ربه وما ودعك ربه يعني هجره أنزل الله بعد ذلك قصة الحرم فيقول عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم المرقوم كتاب مرقوم كانوا من آياتنا عجبا إذا وجدت إلى كهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 309 ثم بعثناهم لنعلم أي حزبين أحصى لما لبثوا عمل نحن نقص عليك نباهم يقول الله الذي خلقهم نحن يا محمد نقص عليك نباهم إنهم كفروا آمنوا بربهم وربطنا على قلوبهم إذ قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إليك خذ بعضهم لبعض هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من اخترع فلا يدهم بسلطان بين على هذه الآية المعبودة يهودا فمن أظلم لا أحد أظلم من اخترع يقول عز وجل وإذا يتزعمون ما يحكمون عند الله فأمروا إلى الكهف هذا من كلام ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرحبا فترى الشمس إذا طلعت تجاور عن كهف لا تنزل، فإذا أراد التغذيب فهو في غيوة ذلك من آيات الله. غيّة الله وضع موسى اليوم يوم ويقول عز وجل وخاطبا نبيه احسبه من أي خاطب فاتح الأعين وكان يتاسف ذراع عليه من ذلك يحسه فسعيد وهو مكان. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم. منع الله الغار والذي بجواره والجو الذي الله. لو اطلعت عليهم يا محمد لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رارا. وكذلك بعثناهم ليزدادوا منهم. قال قائل منهم كم لبثت؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قيل انهم دخلوا غارا صباحا وبعثهم الله مساء بعد 300 سنة وجدوا لذلك بعثناهم مساء. قال قائما قالوا لبثنا يوما بعضهم. قالوا ربكم ما نبثنا فأزرى أحدكم بوالدكم ورث الله ربه فلا فأحدكم وأن يبدو والدكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها الشافعان فليتلطف خفية ولا يشعرن بكم أحد. إنهم يعني قومهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوا غفلهم في ملتهم عباد المسلمين ولن توجدوا إلى المسلمين. كذلك أعثرنا عليهم. ذهب هذا الرجل منهم تناول صاحب الطعام هذه النقود هذه الورق هذه القطعه من الربا جعل يتداول اثنين سنه ذهب الثاني حاصل هذا حتى ذهبوا به الى اميره مهاره يا أثرنا عليه يعلمون أن الساعة هذا لا ريب يتنازعون بينهم الله أن الساعة لا ريب يتنازعون بينهم الله قال الذين غلبوا على أمرهم لأنهم عليهم أن فعل اليهود والنصارى بناء المساجد ثم قال سبحانه يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجلهم هذان القولان غير صحيح ويقولون سبعة وثامنهم ربي أعلم قل يا محمد ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قوم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى أو عنهما أو عنهما أنا بهم من سبعة سبعة فلا تمال فيهم إلا نراء ظاهرا ولا تسر فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله وقل ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدني ربي ليأخذ من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا عجيبا يقولون بعض الكلام عجيبا لكن الله أخبرهم بذلك كما سألوه عن ذكره أو بعد ما حد يسألوا عن مقاومته. الرابعة وهي أهمها. أهمها. ما معنى الإيمان بالشرك والطاغوت؟ هل هو اعتقاد القلب أو هو موافقة أصحابها مع بعضها ومعرفة أصحابها؟ كلها. إذا كان إيمانا بالقلب لا شك وإذا كان موافقة أصحابها فهذا كفر يخرج عنها أخبر عن اليهود يؤمنون بالجيش والخوف أنها موافقة. وبالخامسة وبجاءهم على ما يريدون أنهم الحق معهم أن محمد بيت عائل. الخامسة قولهم أن إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. يعني كعب بن الأشعث وأصحابه الذين نزلوا في مكة هم يعرفون أنهم على طريق، لكن يريدون أن يقوا على محمد ويريدون أن يضللوا، لا يعرفونهم كما وصلهم الله، يعرفون محمد كما يعرفون أبنى. وإن فريقا من اليهود لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق مبارك فلا تكتمون. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. سعد بن مالك سنان يده أبو سعيد في أبي سعيد أن هذه الأمة تتبع اليهود والنصارى ويكون منهم من يعبد الطاغوت وهم علماء. السابعة التصريح بوقوعها أعني عبادة الأمثال في هذه الأمة في جموع كثير كما تقدم في حديث الأمة. الثامنة العجب العجاب العجب العجاب العجاب خروج من يدعي من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا تصدق فيه في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير. ورسل خلق الحديث السابق السيطان إنه سيكون كذابون ثلاثون كلهم يدعون من النبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي وظهر أوائلهم مسلمة حياة قاتله أبو بكر من ثلاثة حتى الذي كتب إليه رفع عليه وسلم ليسلمة رسول الله إلى محمد رسول الله قلنا ذلك فلنا نصف الأرض ولك نصفها ولكن قريشا قومية أرسلهما رجلين آتيا بالخطاب إليه صلى الله عليه وسلم في مسجده سلمه إياه فقال ماذا تقولون في مسيلمة؟ قالوا تقولون إنه رسول الله. فقالوا نشهد أنه رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتلوا لقتلوا. ثم كتب له جوابا: ومحمد رسول الله. محمد رسول الله إلى مسيلمة الكتاب. سلام على من اتبعه. أما بعد، فإن الأرض لله يورث من يشاء من عباده والعبد. ظهر الثلاثون، ظهر 29، فنحن بانتظار 30. هذا الذي يظهر له شطرة وله أتباع وله ناس مقابلون به. أما الذي قبل كتاب الحصول أو كذلك أنا لا أعرف، منهم كتاب ظهر في آخر الحديث أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن حق. الإشارة بأن الحق لا يزول بأن الحق لا يزول كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة كما أرسل الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خذلهم. الذي يتبع السنة سوف يأتي إلى الناس وغريب غريب لا يعلم فرديين مبتدعين متعصبين مشركين. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم قلتهم لا يضرهم من خذلهم لهم ولا من أن الناس يحذرونهم إما بالكلام أو بالحبس أو بالضرب ولا من خالفهم يحاربون ويرونهم على الحق لكن هم متمسكين حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى حتى يأتي أمر الله الإشارة لكل أن الحق لا يزال لكنه لم يحل ويظهر ويظهر في كثير من الجهات البدر بدر في القبور بدر في الأولياء حول السلام. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى يوم إلى قيام الساعة الشرط يعني حتى يأتي أمر الله. وجاء الحديث الآخر الصحيح إذا قرب يوم القيامة بعث الله ريحا من الشهر تدبر كل روح مؤمن ومؤمن فيبقى شعار الناس يتهارجون تهارج الحمر يعني ينزو بعضهم على بعض على بعض كالحمر بعد الحمر. سبق لنا انه صلى الله عليه وسلم لذلك من حنق يا ابو لؤلؤ لعنه الله عليه قتل حمر قبل عمر لأنه أباد دولته وسبى مريته. وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين أمون يا أسفان وعيني سعاد ربي لأمتي أن لا يعلكها بسنة الجهة قال لا يسلط عليهم عدوا سوى غيره يأتي حبيبا الله وكاله أن لا يسلط بابهم سهما. نعم يقولون المعرفون أو باب العلماء يقولون أن هذه الدعوات من المسجد استجاب الله أسيد رجالة أشعي وإخباره بوقوع السيف وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة حتى يقرب يمكن فأن الله ناصرهم وإياه. فقال العلماء ولازم نميز خبيرات وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحد منهما من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. وإنما أخاف على أمتي الأئمة الوضعية يعني إمام عالم ومع ذلك هو بالحقيقة عالم وضعي هؤلاء هنا للعبادة. وإنما أخاف على أمتي الأئمة الوضعية. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. أن يحبها أو موافقة بكامها كما فعل يوم كل هذا يعتبر عبادة الأوثان عباده ويعتبر إيمان وجبه والله أو ما جاء في السحر أو السحر كفر وتعافين السحر كفر وتعافين الإسلام الأصل في الجهاد والإنسان الله يسميها السحر كل ما قال الإسلام ضعيفا يبيه قبل طلوع الشمس وقبل أن أضع له الفراش والإسلام والشياطين. النصيحة أن الله خلق آدم خلق بني آدم وابتلاهم بأرضه. إنا خلقنا الإنسان من نفسه من حجر. إن تغلبت عليهم صرت من حجر الله وإن تغلبوا عليك صرت من حجر الله. ألا إن حزب الله وغالبون ألا إن حزب الزمان نفسك لما ربي وهواك وقليلك شيطانك وزيك والله يمتحنك في يوم وليلة حصل بكل شيء ربما حصل معنا وصلاة وحجر كما عزيزي وجب الله فيه لأن رسولا هدى سمك عجزت عن نفسك عجزت عن هواك عجزت عن شيطانك قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له إلا ربها إلا خمسها حتى بلغها امتحنك الله في اليوم والليلة فكر في معاملتك مع الله أنت من حزب الله مش بشر أنت ما تدري فإن كنت دارك وسارك فعلا أنك على شفاك ويقولون أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة إن صلحت غدا بحوائجه ولا بد من صلحها هذا عندنا أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنا أسأل عبد الله. الشيخ لو حلق عنده حلقة لا يقبلون على الحلقة وفي واحد يجد للزاوية أعمى لكن هذا الأعمى مغير مغير صحيح بخاري لا يسمع أي زاوية تقول لي الشيخ عبد الله حديث هكذا صحيح البخاري 7,500 صحيح قابلوا بعدها صحيح اعلم في ان هذا العلم نور ونور الله ويحرق روحه ومن اسمانه يحرق على انه يحرق لكنه يسمع الله يسمع عبد الله يسمع الحديث عند الله يبني دخل الله خير تحت المنزل إن شاء الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث متفق عليه من حافظ على البردين دخل يقوله رسول من حافظ على العصر في جماعة والفجر في جماعة دخل حافظ هم يفجعوا الناس هونين هونين جمال شمال حافظ على البردين دخل الجنة وهما العصر والفجر ما أدخل الصلاة صلاة الفجر على أكبر الناس وعلى المنافق وما أدخل الصلاة على المنافق مثل صلاة الفجر أدخل الصلاة على المنافق مثل صلاة الفجر ولا يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لا لهما ولو حبوا ولو حبوا على حقائق عند ولنا محافظ يا محمد رأى صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد طلوع الشمس في هذا المسجد صلاة الفجر فنظر إليه فقال هذا قد زال الشيطان في قلبه عقد ثلاثة عقد وثلاثة لأن كل صلاة لها ثلاثة أول وقت قرآن وأوسطه مغفرة وآخره وقت وإذا خرج وقتها صارت صباحا وإن اجتاها في وقتها صارت أداء هذا من وقت بعده من الساعة بعده من الساعة عفو أجل من الساعة ولم يصن بمسكة هذا هو مصيبه من أبل الله أو من الغافرة من رحمه وصاله لنا نحفظهم 5 دقائق هذه إن عليه هنا واحد مثبت يجب أن يفترض مدحاله 4 مثل كلام مارا بالسلوم وقارين وكشيطان وحواسة عليه وعلى الله شيطانه مثل الضئيل الضعيف هو يمشي وراء ينتهز الغفله والاخر لا هو الضعيف هو الذي يمشي وراء